بل قد يكون سابقا وقد لا يكون، وإذا سبق فيصدق اتفاقا، لا يعني يعني أنه من يعني أنه صحيح في ذاته. طيب قال ومن تمييز، يعني لابد من تمييز الصحيح من الفاسد، لأن النتيجة لازم، النتيجة لازم، لازم القياس يعني، واللازم بحسب ملزومه، إن صحيحا فصحيح وإن فاسدا ففاسد. وتحت كلمة إن فاسدا ففاسد دي تقول إيه؟ تقول قال شيخنا فيها نظر، اللي هو أنا يعني فيها نظر، وإن فاسدا طبعا أنا مش من دماغي، من الكتب والشروح الأخرى والحواشي، وإن فاسدا ففاسد هذا يعني غير مكلم والعبارة فيها تسامح. إن فاسدا فلا يقطع بصدق الله، إن أنا هو بيقول لك إن فاسدا ففاسد يعني لابد أن يكون اللازم فاسدا، لا، إن كانت المقدمات فاسدة لا يلزم أن يكون النتيجة فاسدة، فإن كانت النتائج المقدمات فاسدة فالنتائج قد تكون فاسدة وقد تكون إيه؟ صحيحة. واضح يا شيخ؟ يبقى إن صحيحا فصحيح، يعني إن كانت المقدمات صحيحة فاللازم صحيح، وإن فاسدا يعني إن كان الأمر في المقدمات فاسدا، من قلت بقى فاسد؟ لا، فلا يقطع بصحة اللازم، فلا يقطع بصحة اللازم، بل قد يكون صحيحا وقد يكون إيه؟ فاسدا. قال فالنتيجة صحيحة إن كان كل من المقدمتين صحيحا، ماشي، وإلا كلمة وإلا دي يعني وإن لم تكن الإيه؟ المقدمتان صحيحتين، يبقى إيه النتيجة؟ وإلا إيه اللي يحصل ساعتها؟ قال هنا وإلا ففاسدة، وبرضه ده فيه إيه؟ نظر، هو نفس الأول، وإلا فلا يقطع، يبقى الصواب وإلا فلا يقطع بصدق اللازم ولا بكذبه، أو لا يقطع بصحة اللازم ولا بفساده، لا نقول عليه صحيح ولا نقول عليه إيه فاسد، الله أعلم. بما هناك واضح يا شيخ؟ طيب قال ومن اندراج، برضو من يعني عندما تركب القياس لابد من اندراج، اللي هو بقى قوله في النظم في البيت 79 وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى، وذات حد اصغر صغراهما، وذات حد اكبر كبراهما، طبعا اصغر واكبر ده التنوين الضروري للوزن، واصغر فذاك ذو اندراج ووسط يلغى لدى الانتاج. هنا بيعرفك عدة امور، بيعرفك ايه معنى الحد الاصغر وايه معنى الحد الاكبر، وبالتالي ايه هي القضية الصغرى وايه هي القضية الايه الكبرى، وايه هو الحد الوسط، وان الحد الوسط يلغى عند الانتاج يعني في النتيجة، وانه يجب ان تندال الصغرى في الكبرى، دي مجموعة معارف في الثلاث ابيات دول، ان ما هو الحد الاصغر وما هو الحد الاكبر وما هو الحد المتكرر اللي هو الوسط، وبالتالي ما هي القضية الصغرى وما هي القضية الكبرى، وبعدين بيكلمك عن ان الصغرى لابد ان تندرج في الكبرى، فدي كده المعارف اللي موجودة، وان الحد الاوسط بيلغى لدى الانتاج، ده اللي موجود في الابيات الثلاثة. فايه هو الحد الاصغر وايه هو الحد الاكبر؟ الحد الاصغر اللي هو الاصغر هو موضوع النتيجة، والاكبر هو محموله، مش في نتيجة في الاخر لازمة للقياس، العالم حادث او العالم متغير وكل متغير حادث، يبقى النتيجة ايه؟ العالم حادث، النتيجة عبارة عن موضوع اللي هو ايه؟ العالم، ومحمول اللي هو ايه؟ اللي هو الحادث. ماشي؟ نعم. يبقى الموضوع العالم والمحمول في النتيجة يعني الحادث، حادث، فالموضوع بنسميه حدا أصغر، والمحمول في النتيجة بنسميه حدا أصغر. خلي بالك موضوع النتيجة ومحمول الايه النتيجة، لان موضوع المقدمتين بيختلف، مش لما بنعرف الأصغر والأكبر من موضوع النتيجة يبقى ده الأصغر، والأكبر هو محمول الايه محمول النتيجة. واضح؟ طبعا موضوع النتيجة بيبقى موجود في احدى المقدمتين، ومحمول النتيجة برضو بيبقى موجود في احدى الايه يعني العالم حادث، العالم ده اللي هو موضوع النتيجة موجود يعني ايضا موضوعا في المقدمة الاولى اللي هو العالم متغير، وكلمة حادث اللي هي محمول النتيجة هي ايضا محمول في المقدمة الثانية اللي هي قولنا كل متغير ايه حادث، يعني موضوع النتيجة ومحمولها موجودان، موضوعين او محمولين او موضوعا ومحمولا في المقدمات. واضح يا شيخ؟ بس التسمية بتيجي من النتيجة، ان الموضوع النتيجة حد اصغر ومحمول النتيجة حد ايه؟ حد اكبر. وليه سموه اصغر واكبر؟ لان دايما الحد الاصغر مندرج في الاكبر، يعني بتقول ايه العالم حادث، او بلاش كده نجيب مثال تاني عشان نشوف الاندراج ده، نقول مثلا ايه زيد مجتهد وكل مجتهد ناجح، النتيجة ايه زيد ناجح، يبقى زيد هو الحد الايه الاصغر عشان هو الموضوع في النتيجة، وناجح ده الحد الاكبر لان هو محموله الايه النتيجة، وبتجد ان زيد اصغر ليه؟ لان الناجحين كتير وزيد واحد منهم، فيبقى زيد هو الاصغر والناجح هو الايه الاصغر. واضح يا شيخ؟ فعشان كده سموه الاصغر لانه دايما بيبقى ايه اصغر من المحمول، عشان يتأتى الحكم بالمحمول عليه، لانك ما ينفعش تحكم بالاصغر على الاكبر، انت تحكم بالاكبر على الاصغر يعني بالاعم على الاخص، او على الاقل تحكم بالمساوي. فالموضوع اما ان يكون اخص او اصغر من المحمول او قصراء ان يتساوى معه، كالمثال الاول بقى اللي هو ايه العالم متغير وكل متغير حادث، اذا العالم ايه حادث، فهنا مش مندرج بقى تحته مش اصغر منه، هو مساوي له، لان كل العالم حادث وكل الحادث عالم، لان العالم هو ما سوى الله سبحانه وتعالى. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ فالحد الاصغر هو موضوع النتيجة والحد الاكبر هو محمولها. وبعدين موضوع النتيجة ده اللي هو الحد الاصغر يبقى موجود في احدى المقدمتين، والمحمول موجود في المقدمة الايه الاخرى، احدى المقدمتين اللي فيها الحد الاصغر اللي هو موضوع النتيجة دي بنسميها مقدمة صغرى، واللي فيها الحد الاكبر بنسميها مقدمة ايه كبرى، ولابد بقى انك ترتب الصغرى ثم الايه الكبرى. واضح يا شيخ؟ فكده احنا عرفنا معنى الحد الاصغر ومعنى الحد الايه الاكبر ومعنى المقدمة الصغرى ومعنى المقدمة الايه الكبرى، ومعنى الحد الاوسط اللي هو الحد المتكرر بين المقدمتين. ما احنا قلنا احدى المقدمتين هيبقى فيها الحد الاصغر والمقدمة الاخرى فيها الحد الايه الاكبر، وفي حد متكرر موجود في المقدمتين، فهذا يسمى الحد الايه الاوسط. واضح يا شيخ؟ وهذا الحد الاوسط يلغى في النتيجة، يلغى لدى الانتاج. واضح؟ يعني بنقول بقى في الاخر خالص النتيجة ايه العالم حادث، مفيش بقى متغير خالص، فالغينا هذا الحد الاوسط المتكررة في النتيجة. طيب بقي ايه بقى؟ بقي ان احنا نفهم حكاية اندراج الصغرى في الايه في الكبرى. المقصود باندراج الصغرى في الكبرى اي اندراج موضوع يعني اندراج الحد الاصغر في الحد الاكبر، يعني اندراج موضوع النتيجة في محمولها، يعني يبقى داخل فيه يبقى جزء منه او بالكثير متاول له. واضح يا مولانا ولا مش واضح؟ فده المقصود بالاندراج، المقدمة الصغرى في المقدمة الكبرى. الاندراج ده معناه ايه؟ معناه اندراج الحد الاصغر في الحد الايه الاكبر بان يكون جزءا منه اخص منه او متساويا له على اقصى تقدير. واضح؟ فده اللي قاله الشيخ، وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى. طيب يبقى يجب اندراج الصغرى في الايه في الكبرى. طيب ايه هي الصغرى وايه هي الكبرى؟ هيعرفها لك بقى، يقول لك وذات حد اصغر صغرهما وذات حد اكبر كبرهما، فكده عرف لك الصغرى والايه والكبرى. واصغر له فذاك ذو اندراجي، يعني الحد الاصغر مندرج في ايه في الحد الاكبر بواسطه اندراجه في الاوسط. خلاص؟ واوسط او وسط يلغى لدى الانتاج، يعني عند النتيجه تلغي الحد الايه الوسط. طيب نقرا بقى كلام الشارح. قال ولا بد من اندراج المقدمة الصغرى في الكبرى. طيب وإيه المراد بالصغرى؟ يعني مثلا قبل ما نقول المراد لا بد من اندراج الصغرى في الكبرى، فمثلا لو قلنا ألف يساوي باء وباء يساوي جيم، هنا مفيش اندراج، ألف مش مندرج في الإيه في جيم. طيب قال والمراد بالمقدمة الصغرى المشتملة على الحد الأصغر الذي هو موضوع النتيجة،